كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Cuba. قول فذلك قول